من الأوامر وفيها توحيد إلا بدأ بالتوحيد، ولا مجموعة من النواهي وفيها الشرك إلا بدأ بالشرك. فأعظم ما أمرت به الرسل التوحيد، وأعظم ما نهت عنه الرسل هو الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو القبيحة التي لا يغفرها الله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، ولكن لو تاب من الشرك. أي يبقى من الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأطلق المغفرة عن بها كل الذنوب فيدخل فيها الشرك. ولكن هنا من مات على ذنب، فإن كان ذنب هو الشرك نقول إن الله لا يغفر له، ونقطع بذلك، لأن الآيات تقطع بذلك والأحاديث تقطع بذلك. ولكن إذا مات مصر على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر فلا نستطيع أن نجزم له بذلك، بل نقول هو في مشيئة العزيز الغفار، إن شاء غفر فضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. إن الله لا يغفر أن يشرك به فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتبين بذلك أن الشرك هو أعظم الذنوب، لأن الله جل أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله عز وجل، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين، لأنه بيجعل المخلوق الضعيف الحقير في منزلة الإله الخالق القادر الرازق المحيي المميت. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، تجعل المخلوق الضعيف هذا اللي على الأرض يعني زي الحشرات الماشية على الأرض يعني في منزلة الإله الذي هو أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء وبيده مخاليد يعني كل شيء. إن الشرك لظلم عظيم، فأظلم الظلم هو الشرك، لأنه تناقص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يستوون بينه وبين الأصنام المنحوتة، الحجارة المنحوتة، أو بينه وبين الشمس والقمر والشجر والحجر. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزل القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا بكفار، كما قلنا أن أهل السنة وسط بين المرجئة اللي فاهموا الشرع من خلال الأحاديث وآيات الرجاء، وبين الوعيدية، واسم الوعيدية يشمل الخوارج والمعتزلة. الخوارج اللي قالوا فعل كبيرة كافر والمصر على صغيرة كافر، والمعتزلة قالوا هو فاسق في منزلة بين المنزلتين ليس مؤمن ولا بكافر، وقالوا بأنه خالد في النار في الآخرة، فاختلفوا مع الخوارج مقالا واتحدوا معهم مآلا. فيقول: ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ده بالنسبة للتائب. فهنا عمم وأطلق، عمم المغفرة لكل الذنوب وأطلق المغفرة، لأن المراد به التائب، وهناك خص المغفرة بما دون الشرك، خص وعلق على ما دون الشرك، لأن المراد به من لم يتم. أيضا من الآيات الدالة على عظم الشرك قوله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ضلال بعيد هو الكفر والعياذ بالله. وقال عز وجل: صفوة خلقي وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، بعد أن أثنى عليهم: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لهم أعمالهم أفضل أعمال، وقال لنبيه وخاتم رسل الأنبياء فلقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ويتكونن من الخاسرين فإن الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام الله تعالى قيام السرية زي العمود ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله في تلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا ولو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تقدير وقوع المحال، كما قال قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا جائز في اللغة يعني تقدير المحال، فمحال أن يكون لله ولد ليس له يعني زوجة لأنه هو الخالق ومسواه مخلوق، فهذا من تقدير المحال. والأنبياء معصومون من إيه من الظروف فضلا عن الشرك. يقول هذا من تقدير وقوع المحال وهو كثير في اللغة العربية، وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما، يعني حتى قبل البعثة وعصمه الله عز وجل من الشرك لم يسجد للصنم، حتى أبو بكر الصديق يقول لم يسجد للصنم ولم يشرب الخمر ولم يقع في الكبائر يعني الزنا مثلا، لأنه قال هذا لما رويت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قال والله هذا أمر ما كنا نتهم به في الجاهلية فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام. يقول الأحاديث في التحذير من الشرك كثيرة متواترة، فمنها ما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وقلت أنا ده يسمى مدرج، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وقلت أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فده من كلام ابن مسعود وصرحه بالإدراج. ومنها ما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ومنها ما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل مع الله جل ند يعني شريك أو نظير أو عدل يعني أو مثل يعني، والله جل هو الذي خلقك. ومنها ما رواه البخاري عن ابن مسعود في تفسير قوله تعالى الذين آمنوا لم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فظلم هنا يعني يعني عام ويراد به الخاص، يراد به النوع من الظلم هو الشرك. بعد ذلك لما ثبت على الصحابة وقال أيونا لم يظلم نفسه، لأن ظلم ظلم النفس وظلم العباد وأظلم الظلم هو الشرك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك أظلم الظلم هو الشرك. وقال لما نزلت هذه الآية قالوا فأيونا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذاكم، ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ المراد بالشرك بالظلم هنا أظلم الظلم هو الشرك. قال شيخ الإسلام تيمية والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فكلما يعني سلم من الشرك كلما حصل الأمن والاهتداء، وكان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الصفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يقول هذا لا ينافي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والمقصود أن الشرك هو أعظم ما نهى الله عنه كما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به، ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها، كان في قوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي آية الأنعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيعة عليها وهي قوله تعالى تعالوا قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحو رزقكم وإياهم، وكان في آية الإسراء وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما يأتي مجموعة أوامر ومعها التوحيد والتوحيد أولا، وما تأتي مجموعة نواهي وفيها الشرك يبقى نهى الشرك أولا، إلى قوله تعالى ذلك بما أوحى إليك ربك من حكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك وختمها بذلك أيضا، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي يبدأ في الأوامر بالتوحيد وفي النواهي بالشرك، كما في حديث معاذ عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال دلني على عمل قريب من الجنة ويبعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ثم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وذكر الحديث وكذا في حديث أركان الإسلام وهي الإسلام على الخمس، أولا شهادة لا إله إلا الله بدأ بالتوحيد، فكذلك لما أصل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن الأول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يبدأ معهم الإيه بالتوحيد ونبذ الشرك. فهذه مقدمات في بيان الإيه فضل التوحيد ونبذ الشرك والجمع بين يعني حديث فضل الشهادتين والوعيد على الكبائر. ويبقى يعني باب مهم جدا وهو في بيان أمور من الشرك يفعلها العامة أكثرهم يجهل يعني حكمها، ونكتفي بهذا القدر. في أسئلة؟